ومن ضمن ذلك ما قد يطلع عليه الإنسان من الأمور التي لو كشفت أو وصلت للأعداء ربما أدى ذلك إلى ضرر بالمسلمين. في قصة غزو بني قريظة قد ذكر غير واحد أن هذه الآية أنزلت في قصة أبي لبابة ابن عبد المنذر، مع أن السياق في غزوة بدر، إلا أن الآيات ربما تنزل بعد ذلك. ويأمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها في سورة معينة سبق أن نزلت. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، يعني قال لهم انزلوا ستذبحون، أي أنه الذبح، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. انطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا ليحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فحله. فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال يجزيك أو يجزيك الثلث أن تصدق به. هذا مرسل. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي يلتعى. وجه آخر في سبب نزول هذه الآية: لما راسل حاطب بن أبي بلتعة في قصة غزوة الفتح المشركين بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوهم، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان أرسل بالكتاب مع امرأة منهم مشركة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد، فأتوا المرأة عند روضة خاخ كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقالوا أخرج الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني لنجردنك تفتيشا عن الكتاب. فأمرتهم بأن يتنحوا، وأخرجت الكتاب من شعرها، ثم أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقصة أبي لبابة ابن عبد المنذر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة من أجل الغدر الذي صنعوه في غزوة الأحزاب لما تراسلوا وتوافقوا مع المشركين على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهموا بأن يقتحموا المدينة من أقطارها، فصرف الله عز وجل الأحزاب بما شاء، وصنع نعيم بن مسعود الحيلة المعروفة حتى فرق بين يهود وبين الأحزاب. أرسل الله عز وجل على المشركين على الأحزاب الريح والجنود التي لم يروها، وانصرف الأحزاب، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد تعب طويل، ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال: وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. فسأله: إلى أين، يعني إلى أين نتجه؟ فأشار إلى بني قريظة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق المسلمون حتى حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 24 ليلة، وكانوا أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكاد خطرهم أن يكون هائلا لولا فضل الله عز وجل ورحمته، فكانت خيانتهم أعظم الخيانات، لأنهم نقضوا العهد في توقيت غاية في الحساسية، وهو عندما أتى الأحزاب وتوافقوا معهم على تيسير اقتحام المدينة، فكان جزاؤهم أشد الجزاء. ظلوا محاصرين إلى أن ضاق عليهم الحصار، فتشاوروا في أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء فليحكم فيهم. هذا معنى النزول على حكمه، أنه يحكم فيهم بما يراه، وما يراه هذا متفاوت ما بين المن وما بين القتل، خيارات متعددة هي للإمام إذا استسلم قوم من المحاربين المشركين، فيجوز له أن يتخير بحسب الجريمة التي ارتكبوا قبل استسلامهم ودرجة ضررهم على المسلمين بحسب ما يستحقون. هو مخير فيهم تخير مصلحة قائد الجيش أو الإمام أو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس، مخير قائد المعركة تخير مصلحة بين القتل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من ضمن أحكام الأسرى المحاربين ما قال في غزوة بدر: ما كان للنبي والذين ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي حتى ما ينبغي أن يكون له من يأسرهم، وإنما الذي ينبغي الإسخان في الأرض، أي أن يكثر القتل في المشركين. فكان الخيار الأول القتل، ثم أدنى منه الاسترقاق، وأدنى منه الفداء. الفداء في مقابل مال، في مقابل عمل، في مقابل أسرى مسلمين، وكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ المال في أسرى بدر، وكان بعضهم ليس عنده مال، فكان يعلم المسلمين الكتابة، صبيان المسلمين الكتابة، وفي مقابل أسرى للمسلمين فعل ذلك في الرجل الذي أمسكه المسلمون ثم فاد به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسرى المسلمين، وهو قصته في الصحيح. وهناك خيار آخر في أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، وخيار سادس في المن عليهم مجانا كما فعل مع ثمامة ابن أثال. يعني ما إذا جاز المن جاز أن يجعلهم ذمة، وهذا أخف أدق. الغرض المقصود أن هذه الخيارات لا شك لو علم المحاربون قبل استسلامهم ماذا سيصنع بهم، ربما استأسدوا في الدفاع ولم ينزلوا على حكم المسلمين، فكان ما صنعه أبو لبابة من أنه توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لو نزلوا على حكمه أن يقتل مقاتلتهم، أن يقتل المقاتلين منهم، وأن يأسر وأن يسبي النساء والذرية ويغنم الأموال، عاملهم معاملة المحاربين تماما، فإنهم سوف يستمرون في القتال ويستمرون في غيهم وعدم النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلومة هو توقعها أو سمعها، فأشار بيده فقط إلى الذبح، وهذه الكلمة معناها إذا نزلتم على حكمه عليه الصلاة والسلام فسيقتلكم. فهذا بالتأكيد يؤدي إلى تقوية قلوبهم على القتال بعد أن ضعفت عزيمتهم على القتال، يؤدي ذلك إلى أن يرغبوا في قتال المسلمين. هذه المشاعر التي يتخذ بناء عليها القرار تؤثر فيها المعلومات التي تصلهم عن المسلمين، النفسية التي هم عليها لابد أن يسعى المسلمون إلى أن تكون نفسية المنهزم المستسلم وليس القوي الممتنع. فكانت هذه الكلمة من أبي لبابة وهذه الإشارة علامة لكي يستأسدوا أكثر ولكي يستمروا في القتال ولا ينزلوا، فعلم أنه خان الله ورسوله. لكن الحمد لله كانت عزيمة اليهود قد خارت وانهارت، ولذلك استسلموا ونزلوا، ولكن إكراما للأنصار من الأوس الذين كانوا يعني أكرم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه من الخزرج في بني النضير وبني قينقاع حين أنزلهم أو حين وهبهم لعبد الله بن أبي بن سلول، فأرادوا، لأن هؤلاء كانوا خلفاء الأوس، بنو قريظة كانوا خلفاء الأوس في الجاهلية، وبنو النضير وقينقاع كانوا خلفاء الخزرج، فإكراما للأوس أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سيد الأوس بل سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فاستسلموا على ما يحكو به سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يمرض بمسجد المدينة من أثر جرح أصابه أثناء غزوة الخندق، فأتي به رضي الله تعالى عنه على حمار، فأتى إلى بني قريظة. بني قريظة كانوا في جنوب المدينة، فقال حكمي نافذ على هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقال وعلى من ها هنا، أشار إلى برأسه إلى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الرسول سيلتزم بالحكم أيا ما كان، لأنه مخير ما بين طرفين، ما بين القتل والمن وتلك الخيارات. وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد كان الأوس يقولون له يا سعد أثناء الطريق أحسن إلى مواليك، أحسن إلى مواليك، فأكثروا عليه من الإلحاح في أن يحكم حكما هينا، فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، سيلام على الحكم إذا كان شديدا، لأنهم كانوا يتمنون مصلحة يعني من أموال اليهود، التعاملات المجاملات كانوا تعودوا معهم في الجاهلية على علاقات وطيدة. لكن سعد رضي الله عنه كان ينظر إلى مصلحة المسلمين وجريمة اليهود وما يستحقون، وهو كما ذكرنا مخير تخير مصلحة، وهم لما نزلوا على حكمه وجب عليه أن يجتهد، فحكم رضي الله تعالى عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتغنم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، هذا هو حكم الله فيه، فأنه كان سينفذ أي حكم كان لأنه أنزلهم على ذلك، تعاقد معهم على ذلك. ولو كان الاجتهاد أدى بسعد إلى أن يمن عليهم لمن، لو كان الاجتهاد أدى به إلى أن يجعلهم بفدية يطلقون بفدية لفعل، ولكن كان هذا الموقف من سعد رضي الله عنه خلاف الموقف من أبي لبابة، لكن نزول الآية تدل على أن أبا لبابة بن عبد المنذر كان مؤمنا، لأن الآية نزلت يا أيها الذين آمنوا. وأما قصة حاطب فهي في فتح مكة، وكما ذكر ابن كثير الآية عامة ليست على السبب الخاص، لذلك أداء الأمانات وعدم الخيانة، لا تخونوا الله، خيانة الله عز وجل بمعنى خيانة دينه، أن يكون الإنسان قد استؤمن على شيء من مصلحة الإسلام، فمن أجل خوف أو من أجل مال يصيبه أو يحميه أو خوف على أهل أو ولد أو مصالح لدى الكفار يراعي مصلحة الكفار دون مصلحة الدين، يؤدي إلى أن يضعف الدين في نفوس الناس، يفعل فعلا أو يقول قولا يؤدي إلى أن يضعف الدين في قلوب الناس، أو إلى أن يصرف الناس عن الدين بسبب فعل معين بسبب قول معين. خيانة الله عز وجل خيانة الشريعة التي أنزلها وأمر بها أن لا ينصرها، أن يخذلها، أن يضيعها، خيانة دين الله سبحانه وتعالى خيانة كتابه، بمعنى أن لا يؤدي حق هذا الكتاب أو يصنع أو يعمل عملا أو يقول قولا يترتب عليه أن يضعف أو ينعدم إيمان الناس بالكتاب. وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون قد استأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على عمل، استأمنه على مصلحة للمسلمين، استأمنه على مصلحة للدين، فيراعي مصلحة نفسه الوهمية أو مصلحة ماله أو مصلحة مودته للكفار والمنافقين لولود شيء من النفاق في قلبه، فعند ذلك يكون قد خان الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فخيانة السنة تضييعها وعدم النصرة لها وأن يعرضها للضياع من نفوس الناس التزاما وعلما، نعوذ بالله، لمصلحة دنيوية يحصلها يجعل أعداءها ممكنين من أهلها، يعاون أعداء السنة على أوليائها وأنصارها والملتزمين بها. لذلك المسألة واسعة وعامة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، تشمل الأمانات العامة، الوظائف العامة، وكل مسلم استؤمن على عمل من مصالح المسلمين العامة فهو في عنقه أمانة. إذا استؤمن على تقسيم مال، إذا استؤمن على إنهاء مصالح المسلمين، إذا استؤمن على أموال للمسلمين مثل أموالهم العامة في شركاتهم، في معادنهم، في كل ما يملكونه من أمور، أن يخون ذلك ويجعله لنفسه أو لقرابته أو لطائفته دون المصلحة العامة للمسلمين، بحكم أنه هو المتصرف في ذلك وأنه المستأمن في ذلك. وكذلك إذا كان مستأمنا على اختيار من هو الأولى كتعيين الموظفين ابتداء من الوزراء فمن دونهم، إذا كان لا يراعي في ذلك المصلحة العامة للمسلمين وإنما يراعي ما يحقق له مصلحة شخصية فضلا عمن يحاول دائما أن يتكسب من وراء ذلك، يعني يأخذ رشوة من الناس حتى يختارهم في الأماكن التي يحتاج إليهم فيها، وربما كان البعض يأخذ هذه الرشوة وهذا المال ليعين من لا يصلح وليولي من لا يحتاج إلى ولايته وعمله. وهذا يقع كثيرا في أنواع الشركات العامة والخاصة ضمن الأمانات الخاصة، لكن العامة أعظم خطرا، بل هناك من المجرمين من يكون عونا لأعداء الأمة بخيانة الأمانة في اختيار من يحتاج إليه في الوظائف العامة، أن يختار الأسوأ أو يختار من لا يصلح وهو يعلم ذلك لأجل أن يأخذ نصيبا من الدنيا حقيرا على هذا الأمر. وقد أصبح هذا الأمر عاما، أعني خيانة الأمانات العامة في مجتمعنا ومجتمعات المسلمين، وربما تهدم دول بسبب ذلك، بسبب الخيانة في الوظائف العامة. أعلم أن في الحرب الباردة دولة كانت يعني تضع أموالا طائلة لأحد كبار السياسيين في الدولة المنافسة لها، مشهورة قصة أمريكا في هدم الاتحاد السوفيتي، في أنهم أحد الكبار السياسيين لم يطلبوا منه فقط، إلا أنه إذا طرحت عليه أسماء للتعيين في وظائف عامة ليس عليه فقط إلا أن يختار أسوأ المتقدمين فقط، وهم كلهم ضمن المرشحين، فلن يقول أحد له يعني أتيت بشخص آخر، لا، اللي يجيبوه لك اختار الأسوأ. وخلال سنوات انهارت دولة الاتحاد السوفيتي بلا شك، المقدمات أخرى، لكن هذا من ضمن ما يحدث، أن يكون هناك من يخون الأمانة التي وضعت في عنقه أداء عمل معين. لو أن الشرطية مثلا أو الضابط الذي جعل له أن يحمي منطقة معينة من المجرمين فيعلم بوجودهم ويقدر على ضبطهم فيتركهم لينهار المجتمع، فهذه خيانة للأمانة والعياذ بالله، وهو يعلم، لأن هذا الأمر يترتب عليه أذية الناس. كانوا كونه يقول فليفعل بعضهم في بعض ما يفعلون، أليس الذين فعلوا بنا كذا؟ أنت تأخذ أجرا على هذا العمل وأنت مستأمن على هذا العمل. العامل الذي يعمل في شركة ويطلب منه عمل معين قدر معين من الإنتاج أو عمل معين في وقت فيترك ذلك ولا يسعى إلى يعني يبذل نصحه للعمل ويبذل جهده في إنجاز هذا العمل، هذا خيانة للأمانة. المدرس الذي يستأمن على توصيل العلم للطلاب فيهمل ذلك ويضيع الحصة ويهمل تربيتهم وتوجيههم ونصحهم، وربما ساعد في إفسادهم بنشر مبادئ الانحراف والأخلاق السيئة، وساعد على انحلال هؤلاء الأولاد، وربما ساعد على نشر الفواحش فيما بينهم. وأحيانا يكون ذلك بالأجرة، يؤجر لهم، يأخذ منهم أموالا ليعطيهم مثلا أفلاما قذرة أو يروج فيهم بعض الأفكار الخبيثة. الأعداء تمكنوا من المسلمين من خلال مجموعات من المسؤولين الذين سعوا في التعليم خصوصا وفي الجيوش، عندما كانوا يعني يعينون هؤلاء الموظفين والمسؤولين ليدرسوا للناس ويدرسوا للأساتذة مناهج فيها انحراف ويأمرونهم بتدريسها للطلاب. المدرس الذي مثلا يعني يدرس للناس معاني، يدرس الأولاد معاني تخالف دين الله عز وجل، الأول واحد وضع في المنهج هذه الانحرافات كوحدة الأديان، مساواة الملل، ويضع فيها إباحة المحرمات بالتلبيس على الناس وتسمية الأشياء بغير اسمها، ويدرس ذلك للناس ويسعى إلى إفساد الأخلاق كإباحة الاختلاط المحرم أو تدريب الأولاد على الاختلاط المحرم بين الأولاد وبين الذكور والإناث في سن معين، ويعني دون أن ينبهوا الأولاد على خلل هذه السلوكيات. كل هذا من خيانة الأمانات. في الجيوش شراء أسلحة فاسدة وإضعاف قوة الجيوش المسلمة وعدم القيام برفع مستواها العسكري إضعافا لها لمصلحة الأعداء، أن يتفق ويقبل منهم ما يؤدي إلى إضعاف قوة المسلمين، وأن لا يتمكنوا من صد العدوان، والأسلحة الفاسدة أو الضعيفة مع إمكان وجود ما هو أقوى منها. كل ذلك هتجد هذه القضية في الصناعات، في الشركات، في التجارات، في حتى اختيار يعني العقود المختلفة، من يبيع أشياء مملوكة للمسلمين لغيرهم أو لطوائف منهم بأبخس الأثمان، هو أمانة في عنقه. عندما تباع الآية دي عند التأمل تجد أن الفساد اللي حاصل ده عندنا سببه تضيع هذه الآية، تضيع الأمانات، خيانة الأمانات، وتخون أماناتكم، اللي هو مكلف بأن هو يبيع مثلا شركات مملوكة للدولة للمستثمرين المسلمين أو الأجانب، ثم يبيعها بأبخس الأثمان، مكلف بأنه يقدرها بتقدير، يقدرها بتقدير البخس لمراعاة مصلحة الأجانب، يبيع الغاز مثلا يبيعه بأبخس الأثمان يعني للأجانب لغير أهل ملتنا ولغير أهل بلدنا. من يصنع يبيع الأراضي بغير بثمن بخس وهي لا يمكن أن تقوم بذلك، لأنه الذي أعطي المسؤولية، لأنه الذي وضعت في عنقه المسؤولية أن يقرر. أشياء كثيرة كلها من خيانة الأمانة. الذي يستأمن على الزكاة ليوزعها في مصارفها ثم لا يتولى إنفاقها في وجوهها المشروعة، بل يضعها في غير مصارفها مجاملة لمن يعني يريد، أو مجاملة لمن يحب، أو يقصر فيما وكل إليه من مراعاة الفقراء ومعرفة أحوالهم حتى تضع الزكاة في موضعها. كل ذلك من تضييع الأمانات. الصدقات العامة كل هذا من تضييع الأمانة العامة. إذا ضيع المسلمون أماناتهم، إذا خانوا أماناتهم، فإن ذلك من أعظم الخطر. والأمانات الخاصة من ضمن الأمانة، من ضمن وتخون أماناتكم أن يخونها الإنسان. فالأجير مستأمن على السلعة أو الصنعة التي يصنعها. نعم، عندما أذهب مثلا إلى من يصلح لي سيارتي وأنا لا أعرف وهو في عمل خاص، فيخون ولا يصلحها بالطريقة الصحيحة، أو يعني يضعف الأجر كما يفعل كثير من الصناع. يلاقي العيب بسيط جدا، يتكلف 5 جنيه، يقول لا احنا نجيب لك قطع غيار عايزة كذا وكذا وكذا وكذا 150 جنيه. والراجل اللي زي حالاتي ما يعرفش، يروح جاي يقول له طب خلاص، اللي محتاجها العربية اعملها، اللي محتاجها الغسالة اعملها، اللي محتاجها التلاجة اعملها. هو عنده هذه أمانة في عنقه، فإذا خانها فقد خان الأمانة. وإذا يعني لم يقم بالنصح ويأخذ أجرة على النصح، الطبيب الذي يعني يستنصحه المريض فيما يحتاج إليه من لعلاج مرضه وأخذ دوائه، فيخون هذه الأمانة يعني مصلحة يعني مادية مثلا. موضوع مندوب الدعاية مشهور جدا في وسط الأطباء، أن هناك من يتفق معهم من أصحاب الشركات ومندوب دعاية الشركات الأدوية، أنه كل علبة دواء سيأخذ عليها مبلغا من المال، وربما يصرف هذا الدواء لمن لا يحتاجه. هذا خطر عظيم، عشان يقول له هطلع 10 علب كل يوم، يدور بقى على ايه، على اي واحد يروح جاي ملزق له علبة الايه الدواء دي، وهو ربما لا يحتاجها. يجد صنفين، احنا عندنا في حاجات كتيرة جدا، يعني الصنف الاتنين بكفاءة واحدة، واحد سعره 30 جنيه، واحد سعره مثلا 15 جنيه، يروح جاي عشان هو متفق مع الناس اللي هم بياخدوا بتوع 30، يكتب ابو 30 ويضحك على الناس، يقول اصل الغالي هو اللي كويس، وهو يعلم او لا يعني يهتم بان يعلم بان الامر متساو وان الكفاءة واحدة. وهذا امر يحدث كثيرا. المهندس اللي بيجي يبني عمارة، والمقاول اللي بيجي يبني عمارة، ويقوم يؤمر بان هو يضع مواصفات معينة محددة من الحديد ومن الاسمنت ومن المواد، مواد البناء، يوم يسرق في الحديد وما يحطش الحديد، مش يسرق يعني ما يحطش الحديد المطلوب، ويبيع الشقة، وبعدين تقع الشقة العمارة على أدمغة من على رؤوس من سكنها. كل دي خيانة للأمانة، مع أنها في إيه؟ في قطاع، في عمل خاص. لكن أنت كأجير وأنت كشريك، الشريك أمين على مال الشركة، والأجير أمين على مال على المال الذي في يده، على العمل الذي يعمله. المضارب أمين. كل دي العلماء ينصوا في بدايتها على أن يده يد أمانة. يعني يد أمانة عندهم معناها أنه كلمته فيها مقبولة ما لم يأتي دليل على خلاف ذلك، لأنه مستأمن عليها. فواجب عليه أن ينصح. واحد أخذ المال مضاربة يقول له كده هنعمل بيه، هنتاجر فيه الحاجة الفلانية، وهو أصلا يكون مزنوق في حاجة، يروح جاي واخد من الفلوس دي ويسدد الديون اللي عليه، وهيقولك هبقى اديها له بعدين. لا، ده انت دي أمانة، ده لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تفعل ذلك إلا أن إيه؟ إلا أن تخبره، إلا أن تستأذنه في ذلك، إن الجزء من المال ده أنا هاخده ليا أنفقه على مال ويكون في ذمتي، لأنك أنت بتضعف الإيه؟ بتضعف بين استثمار هذا المال في هذه المضاربة مثلا، وكما ذكرنا في مال الشركة. وكل للعلم عامة الأعمال مبنية على الأمانة، وعامة الخلل والنقص مبني على تضييع على تضييع الأمانة وعلى خيانة الأمانة، ونسأل الله العفو والعافية. الراعي على أموال اليتامى وعلى أموال الأرامل وعلى أموال المحجور عليهم الضعفاء، كل هذه من ضمن الأمانات التي لا بد من أدائها وعدم خيانتها، أن تنصح فيها للمسلمين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوج راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في قول آخر في هذا الباب نستفيد منه عن عروة بن الزبير في هذه الآية، أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأمانتكم وخيانة لأنفسكم. بمعنى إن في أمانات بينك وبين الله، الغسل أمانة، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة. ولذلك قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال تشمل هذه التكاليف الشرعية التي استؤمن عليها الإنسان. من يدري أنك نقض وضوءك أم لم ينقض، أنك تحتاج إلى غسل أم لا، أنك نويت الصلاة والصيام والزكاة أم لا، وهكذا. كل هذه أمانات، فالدين كله أمانة، ومبنى الأمر على أداء الأمانة. ولا شك أن من استؤمن أمانات خاصة بقى كوديعة، بمعنى أن أحدا من الناس وضع عندك أمانة من الأمانات لكي توصلها إلى غيره أو لكي تحفظها له حتى يطلبها، فلا يجوز لك أن تخونها، لا يجوز لك أن تستعملها في شيء تريده إلا أن تستأذنه. ولذلك كان الزبير رضي الله تعالى عنه لا يقبل الأمانة، يقول أعطني هذا المال قرضا، يقول له خذ عني، يقول له لا أقرضني إياه، وإذا جاء الموعد الذي تريده فأنا أعطيك إياه فورا، وهكذا حتى لا يكون متحملا لأمر الأمانة. الناس يأتي عليهم زمن يقال إن في بني فلان رجل أمين، يأتي تقل الأمانة وتخف الأمانة، والأمانة والإيمان قرينان، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إفشاء الأسرار عموما، عندما يحدثك محدثك ثم يلتفت على مستك في حد سمعنا لا، فهذه أمانة، معناه أنه استأمنك، لا يريد أن تفشي سره. ما يقع بين الزوجين من أفعال أثناء المعاشرة هي من الأمانة، لا يجوز أن يفشي أحد سرهما، الفضائح التي تقع بسبب تصوير الصور فيما يقع بين الزوجين أحيانا، فضلا عن غير ذلك ممن ليس له أن يطلع. يعني أعني العلاقة التي بين رجل وامرأة سرا في غير ما أحل الله، زيادة على كونها محرمة أن تستعمل في الفضيحة وفي نشر السر، فإن هذه كلها تضيع للأمانات، نسأل الله العافية. الآية تنبئنا عن سبب التأخر الذي نحن فيه، الآية تنبئنا عن سبب من أسباب الهزيمة، وتحذرنا منها، وتأمرنا بما هو من أسباب النصر والتمكين من أداء الأمانة والحذر من الخيانة. لماذا يخون الناس الأمانة؟ لأجل المال، لأجل الأولاد، لأجل الأهل، لأجل الوظيفة الجاه يعني والكرسي والمنصب. ولا شك أن كلما ازدادت مسؤولية الإنسان عن غيره كلما ازداد حمل الأمانة عليه. فأتت الآية بعدها تحذر من أن يكون الأهل والأولاد والأموال سببا لتضييع الأمانات. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فأنت تمتحن بالأهل وتمتحن بالأموال، أين تضعها، أين اكتسبتها، فيما تنفقها. أمانة من الأمانات بينك وبين الله، لأنها مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، لست حرا في مالك، أنت عبد مملوك. أنت تمتحن بالغنى وبالفقر، تمتحن في مالك وعيالك. لا تخل الأمانات لأجل الأولاد لأنك تريد أن يبلغوا المناصب. وهل حصل الظلم والفساد في البلاد والعباد إلا بسبب فتنة الأولاد مثل التوريث؟ إنما كان يراد لأجل هوى النفوس لتمليك الأولاد. الأصل في الإسلام أنه لا يورث الملك. لما طلب معاوية البيعة ليزيد قال كثير من الصحابة أهي رقلية في الإسلام، أهي رقلية. فالأمر يعني يكون فيه من الفتن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جعل تلا هذه الآية لمجرد أنه رأى الحسن أو الحسين يتعثران في ثوب لهما، فنزل من المنبر وحملهما، حمل أحدهما أثناء الخطبة وتلا وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن مجرد نص دقيقة فقط شغل لرقة قلبه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته، لم يستطع أن ينتظر وهما يتعثران حتى حملها، أو هو يتعثر حتى حمله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا دليل على أن يكون الإنسان أكثر خشية فيما هو أعظم من ذلك. إذا كانت الفتنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لشفقته على حفيده قطع حديثه لمدة نصف دقيقة وحمله، فكيف نفعل نحن أن أولادنا ربما يشغلوننا عن طلب العلم الواجب وعن الجهاد في سبيل الله وعن الدعوة إلى الله وعن العمل الصالح. وكذلك الأموال، أن يكون الإنسان مشغولا بالمال حتى لا يطلب العلم، حتى لا يدعو إلى الله، حتى لا يبذل شيئا في سبيل الله لأجل أنه مشغول بالأموال. وكلما ازدادت الأموال ازداد الشغل، نسأل الله العفو والعافية. وإن علموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أسلموا كانوا يريدون الهجرة إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلوهم قالوا ابقوا معنا كونوا معنا، فلم يهاجروا. ولو بعد مدة وجدوا أن من هاجروا وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلوا من العلم وحفظوا من القرآن وعلموا من السنة ما ليس عندهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذا من معنى الفتنة أن يؤدوا إلى تأخير الإنسان، إلى تأخير الإنسان عن الطاعة، وإلى إيثارهم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.